بسم الله الرحمن الرحيم. يسر جمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان شرح القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى للشيخ محمد بن خليفة التميمي. والآن مع المادة. ثم قال رحمه الله: القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله تعالى عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك: السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك: الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. نعم. إذا تقرر أن أسماء الله أعلام وأنها أوصاف، فهنا يعني لابد أن ننظر إلى هذه الأوصاف، هل هي أوصاف لازمة أو أوصاف متعدية؟ طبعا أنت لو تنظر لها باعتبار أنها أوصاف الله تعالى، تنظر لها على اعتبار واحد، هذه كلها أوصاف، كلها إيش؟ أوصاف لله سبحانه وتعالى. فالحي صفة، الحي اسم ومتضمن للحياة والحياة صفة، والسميع اسم ومتضمن للسمع والسمع صفة، فهي كلها إيش؟ صفات. لكن من الصفات ما هو لازم، بمعنى أنه يختص بالله سبحانه وتعالى دون أن يتعدى إلى المخلوق، وهناك من الصفات ما له تعلق بالمخلوق، تعدي لمن؟ للمخلوق. فالحي غير المحيي، تأمل حتى نعطيك من جنس واحد، الحي غير إيش؟ المحيي. الحي حياته هو، فهذا يسمى وصف متعدي أو غير متعدي؟ ها؟ غير متعدي في الحي، والمحيي متعدي لأنه إحياؤه ليش؟ للمخلوق. عرفت هذا؟ فهنا هذه القسمة تكون اعتبارية، إذا كان الوصف تعلق بالمخلوق وتعدي للمخلوق فهو يسمى وصف متعدي، وإذا كان لازم فهو وصف إيش؟ يعني غير متعدي، أي لا علاقة له إيش؟ بالمخلوق، وإنما يختص بالخالق سبحانه وتعالى. إذا فهمت هذا الاعتبار أمكن أن تفصل بين بعض أسماء الله وغيره. طبعا هناك في تطبيق نحوي في هذا الشيء، أنك إذا أردت تطبق، إذا كان غير متعدي ما يأتي منه الفعل، إذا كان لازم لا يأتي منه الفعل، عرفت هذا؟ فتقول الحي الحياة، لاحظت هذا؟ الحي الحياة، لكن ما تأتي بالفعل، ما يتأتى الفعل، عرفت هذا؟ يتأتى؟ لا يتأتى في هذا الاسم. لكن تعال إلى المحيي، المحيي اسم، الإحياء صفة، يحيي الفعل، عرفت هذا؟ مثلا السميع إيش؟ اسم، السمع صفة، قد سمع يسمع والله يسمع، جاء الفعل ولا ما جاء؟ فهذه القاعدة يمكن تعطيك إيش؟ طريقة للتطبيق، طريقة لماذا؟ للتطبيق، عرفت هذا؟ فإذا أنت أمام نوعين، فإذا كان يعني وصفا لازما فله اعتبار، وإذا كان وصفا متعديا فله إيش؟ له اعتبار. فنحن آمنا بأسماء الله، وآمنا بأن هذه الأسماء متضمنة إيش؟ لصفات. ثم هذه الصفات منها ما هو كذا ومنها ما هو يعني كذا. فإذا كان من النوع الأول الذي دل على وصف إيش؟ متعدي، فلا بد يتضمن ثلاثة إيش؟ أمور. أنت الآن يتعين عليك ثلاثة أمور: أولا أن تؤمن بالاسم، أن تثبت هذا الاسم. السميع، السميع، فيقال من أسماء الله تعالى إيش؟ السميع، وأنا أؤمن وأصدق بأن من أسماء الله إيش؟ السميع، وأعتقد ذلك. طيب هذه واحدة، هل يكفي؟ لا، أؤمن بأن من صفاته عز وجل السمع، لأن السميع تضمن معنى السمع، فأؤمن بثبوت الصفة التي هي السمع. الأمر الثالث أثبت الحكم والمقتضى، وهو أن الله يسمعنا، أن الله سبحانه وتعالى إيش؟ يسمعنا. عرفت هذا؟ كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. فإذا نثبت إيش؟ الحكم والمقتضى، وهو أن الله تعالى يسمعنا. عرفت؟ وهكذا العلم مثلا، العلم متعدي، يعني متعدي وغير متعدي، ها ها، متعدي ولا لازم؟ طيب تعال طبق الآن. العلم، العليم اسم، والعلم إيش؟ صفة. طيب يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تعدى ولا ما تعدى؟ تعدى. فهذا الآن كما يقول مفتاح السر، إذا تريد تعرف النوع جيب الفعل، يتأتى الفعل معك مشى، ما يتأتى الفعل معك يبقى إيش؟ من النوع إيش؟ من النوع إيش؟ اللازم. عرفت هذا؟ وهكذا. فإذا نحن نقول هنا نثبت الاسم ونثبت الصفة ونثبت الحكم والمقتضى، وهو الحكم المقتضى احنا نسميه يعني احيانا الفعل، يسمى احنا ايش؟ الفعل في هذا الشيء، فيثبت هذا الفعل. قال: ولهذا استدل يعني اهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق ايش؟ بالتوبة. استدلوا بالآية، يعني: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور إيش؟ رحيم. فبما أنه يعني غفور رحيم، فعن ذلك يسقط الحد عن الذي تاب من قطاع الطرق قبل أن يعني يقدر عليه أو يقبض إيش؟ يقبض عليه في هذا الشيء. فإذا لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله قد غفر إيش؟ لهم ذنبهم ورحمهم بإسقاط الحد، بإسقاط الحد إيش؟ عنهم. عرفت هذا؟ وذلك مثلا أنت تلاحظ هذا، وربما يأتي في دلالة الالتزام بعد هذا، يعني دلالة الالتزام في هذا مثلا، يعني: وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله إيش؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله إيش؟ غفور رحيم. هنا ما أعطاك إيش؟ يعني خبر، خبر أن الله غفور إيش؟ رحيم. لكن اللازم إيش؟ أنك إن أنت عفوت وصفحت وغفرت، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إيش؟ فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور إيش؟ رحيم. طيب هنا أخبر أنه غفور إيش؟ رحيم، ما قال يغفر لكم ويرحمكم. لكن يلزم من هذا كما سيأتي أنك إذا أنت عفوت وصفحت وغفرت فإن الله تعالى يغفر لك ويرحمك بهذا العمل الذي أنت عملته. فإذا كان الاسم من هذا ضرب لك السميع، قال: يتضمن إثبات السميع اسم لله، وإثبات السمع صفة، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال: والله يسمع تحاوركما. قال: وإن دلت على وصف، إن دل الاسم على وصف غير متعدي تضمن أمرين، ما هما؟ إثبات الاسم وإثبات إيش؟ الصفة. إثبات الاسم وإثبات ماذا؟ الصفة في هذا، في هذا الشيء. طبعا يعني يأتي هنا الحكم، الحكم هنا ما يأتي الفعل، ما يأتي إيش؟ الفعل في هذا، فيقتصر الأمر على إثبات الاسم وإثبات الصفة. لكن هناك ما يسمى الأثر، الأثر موجود، الأثر إيش؟ موجود. فأنت لما تثبت أنه الحي وله صفة الحياة فهذا يعطي العظم والكمال لله سبحانه وتعالى، لكن الحكم لا يتأتى هنا، الحكم لا يتأتى إيش؟ هنا أي الفعل لا يتأتى هنا، الفعل لا يتأتى وهنا، فلا يأتي من الحي، عرفت يعني فعل لا يأتي من الحي ماذا؟ فعل، بل تقتصر على الاسم والصفة. نعم. ثم قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لحظة بس، خلينا طبعا لأن نريد نشرح، فأخشى أنه حتى يكفي الوقت في هذا الشيء. طبعا يعني سنجزئ الشرح ربما بعضه اليوم وربما بعضه إيش غدا، لأن طبعا يتطلب بعض التوطئة لأقسام الدلالات، لأقسام إيش الدلالات. قال: القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. طبعا لفظ دلالة لفظ ثلاثي، إيش معنى لفظ ثلاثي؟ لك أن تقول دلالة دلالة دلالة، يسمونه إيش ثلاثي، معنى لك الفتح ولك الضم ولك إيش الكسر، تقول دلالة وتقول دلالة وتقول دلالة، عرفت هذا؟ فلك تقول الآن دلالة أسماء الله بالفتح، تقول دلالة أسماء الله، لك أن تقول دلالة أسماء الله، فهو لفظ إيش ثلاثي، خذ هذه الفائدة. لكن صحها طبعا هنا الفتح ثم الكسر ثم الضم، الضم أضعفها، الضم إيش أصعفها، تقول دلالة وتقول دلالة وتقول دلالة، وهو أضعفها بالضم. دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. الدلالات تنقسم، يعني طبعا أحيانا الدلالة تكون لفظية، وأحيانا الدلالة قد تكون يعني لفظية، وأحيانا تكون غير لفظية، وهذه قسم من الدلالة الوضعية. الوضعية يقسمونها إلى إيش؟ لفظية وغير إيش؟ وغير لفظية، وإن كان لفظ وضعية أيضا حوله كلام، يعني استعماله كان وضعي يعني حوله كلام. فأنت الآن إذا جيت لإشارة المرور، إشارة المرور تعطيك دلالة ولا لا؟ تعطيك دلالة ولا لا؟ هذه إذا كانت حمراء وقفت، وإذا كانت خضراء مثلا مشي، فهذه دلالة. لكن دلالة لفظية ولا غير لفظية؟ غير إيش؟ غير لفظية. طبعا ما تعنينا هنا، أحيانا الدلالة قد تكون طبيعية. أنت الآن لا جئت للطبيب، أول إجراء مع الطبيب إيش يتم؟ يقيس درجة إيش الحرارة، يقيس لك الضغط، هاي يسمى دلالة إيش؟ دلالة طبيعية، لأن طبيعة جسمك تحمل درجة حرارة معينة، مقدارها كم؟ 37. ها ولا ما عندكم خبرة في هذا الشيء؟ إذا ارتفعت أو نقصت قال الطبيب أنك مريض. أما إذا وجدها طبيعية فقد يكون هذا دلالة على أن الحمد لله صحتك جيدة، ومن أحسن ما يكون لا تتمارض، لا تشكو من إيش من علة في هذا الشيء. ويستدل بالضغط إذا كان في درجة معينة هو أن هذا الضغط طبيعة غير طبيعي، عرفت هذا؟ وحان أستدل على أنك مثلا يعني في خوف باحمرار وجهك، أو في حياء أو خجل باحمرار إيش الوجه، تسمى دلالة إيش طبيعية. دعنا من الدلالة الطبيعية لا تعنينا، عرفت هذا؟ أحيانا الدلالة قد تكون عرفية، دلالة إيش عرفية. أنت الآن لو تأتي إلى بيت وتجد فيه مجموعة أنوار وغير ذلك، تقول أن عندهم إيش، عندهم مناسبة، لأن الناس تعارفوا أنه يعني بوجود هذه الأضواء والأنوار وكذا، عرفت أن هناك مناسبة، وقد تحدد من هذا الشيء نوع إيش، نوع المناسبة حسب ما تعرف الناس عليه بهذا الشيء. فالدلالة المهم أنها متشعبة، قد تكون يعني منها هذه الأنواع التي تكون دلالات في الألفاظ، أحيانا تكون دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام، هذا تكون في اللفظ. الآن احذف يعني عن ذهنك الطبيعية ويعني الغير لفظية وكذا، الآن كل هذا الآن بس مجرد إيش يعني جولة سريعة على أقسام الدلالات، ما تعنينا لا تشوش عليك، لكن أحيانا تضطر إلى معلومة تعطي فيها بعض إيش بعض المعلومة العامة لكن لا تركز عليها، ركز معي الآن على الدلالات اللفظية مهمة جدا. هناك لفظ وهناك فهم يستفاد من اللفظ، فهم يستفاد من إيش من اللفظ. الآن لا تركز على إيش على اللفظ والمعنى، أنا ما أريدك تركز على اللفظ والمعنى، ليس هذا المطلوب، المطلوب أن هناك معنى في اللفظ وهناك فهم عندك، فهم إيش عندك، فتارة أنت تفهم كل المعنى، عرفت هذا؟ فقالوا إذا فهمت كل المعنى حصل تطابق، حصل تطابق بين إيش بين فهمك وبين معنى اللفظ، فسموه دلالة إيش مطابقة. تعريفه باختصار دلالة اللفظ على كامل معناه، عرفت هذا؟ أن يكون تستدل باللفظ على كامل معناه، فهذا يسمى دلالة إيش مطابقة، سموه مطابقة للتطابق، من التطابق، تطابق بين إيش وإيش بين فهمك وبين معنى اللفظ، بين معنى إيش اللفظ. مثلا يعني كما في قوله تعالى لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة اسم جنس على هذا الحيوان، أما كان يكفي بني إسرائيل أن يذهبوا لأي بقرة ويذبحوها؟ كفاهم، ولكنهم بدأوا إيش يشددون، فشدد الله إيش عليهم، وإلا لو جاءوا لأي بقرة وذبحوها لكان في هذا إيش غني إيش عن ذلك كله في هذا الشيء. فبقرة اسم جنس، لو قال لك إنسان أحضر لي بقرة فأنت تحضر له أي إيش أي بقرة في هذا الشيء، فإذن يعني هذا دلالة اللفظ على إيش على تمام معنى. أحيانا قد يكون في اللفظ أكثر من معنى، أكثر من إيش من معنى، ولكن أنت أردت شيئا ولم ترد شيئا آخر، لم ترد شيئا إيش آخر في هذا الشيء. فمثلا لو أن مثلا جاءك شخص وقال والله أنا الحمد لله عالم بالفرائض، عندي تبحر وعلم بالفرائض، فقلت له إذن يا شيخ بيّن لنا أحكام الجد مع الإخوة، اشرح لنا عن هذا الموضوع، فقال لك لا أنا ما بدأ يرتبك ويقول لك أنا ما قصدت هذا، فإذن نقول لا أنت الآن ما دام أنك قلت يعني أنك فاهم في هذا الشيء فيدل على أنك تفهم في إيش في كل الأمر وليس جزء من إيش من الأمر، ما دام أنك يعني لأن باب الجد مع الإخوة من ضمن إيش أبواب إيش الفرائض في هذا الشيء. فإذا أراد الإنسان بعض المعنى هذا يسمى دلالة تضمن، لأنه أراد شيء من المعنى في ضمن المعنى ولم يرد شيئا إيش شيئا آخر، وسنطبق هذا على أسماء الله بعد قليل. وأحيانا لا، المعنى ليس في هذا اللفظ، عرفت هذا؟ والفهم ليس في هذا المعنى الذي في اللفظ، الفهم الذي عندك ليس بهذا، لكن بين الاثنين ترابط، هذا يسمى دلالة التزام، دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه، خارج عن معناه ولكن بينهما ترابط، بينهما إيش ترابط في هذا الشيء. مثلا الله تعالى يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هذا إخبار عن إيش عن الخلق. قال بعدها لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب أخبر عن الخلق، إيش علاقة العلم والقدرة بإيش بالخلق؟ هل لفظ الخلق يعطيك معنى القدرة أو معنى العلم؟ لا، ما يعطيك هذا المعنى، لكن في ترابط بين الخلق والقدرة والعلم. يعني لو لم يكن يقدر هل يخلق؟ أنت الآن أيها المخلوق لا تخلق، لأنك إيش؟ بكل بساطة ما تقدر، عرفت هذا؟ وبما أنه خلق فهو عالم إيش؟ بما يخلق. فإذن بين الخلق والعلم والقدرة تلازم، ولما بينهما تلازم، فهذا تسمى دلالة إيش؟ التزام. طبعا هذه الدلالة يعني أعظم أنواع الدلالات، لأنك كيف تربط بين اللفظ ومعناه وبين معنى خارج عن إيش؟ عن معنى. إذن ماذا تعريفها؟ دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه، إلا أن بينه وبين ذاك اللفظ ترابط، التزام، تلازم، يسمونه تلازم، يسمونه إيش؟ بتعبيرهم يسماه تلازم، بينهما ملازمة، بينهما إيش؟ ملازمة في هذا الشيء. فهذا يسمى دلالة إيش؟ دلالة التزام. إذن هنا يقول لك دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بماذا؟ بالالتزام. أعطاك مثال هنا، فأنت تارة تكون في مقام الشرح والبيان وتقول مثلا إن من أسماء الله تعالى يعني الخالق، وهذا يعني تضمن اسما وتضمن ماذا؟ صفة. أو تقول مثلا يعني الله تعالى أسماء وصفات كثيرة، منها الخالق، منها إيش؟ فلاحظ أنت قلت يعني فيما تريد، يعني أنك تريد تتحدث عن الاسم والصفة واستشهدت بالاسم، يكفيك، لأنك أردت الاسم وأردت إيش؟ أردت الصفة. وأحيانا تريد فقط الصفة، وأحيانا تريد فقط إيش؟ الاسم. فأنت في خطابك الأول استعملت دلالة المطابقة، وفي خطابك الثاني استعملت إيش؟ دلالة التضمن. وقد يكون في خطاب آخر تتكلم عن العلم والقدرة وتستشهد بالخلق، تتكلم عن علم الله وقدرة الله عز وجل وتستشهد بماذا؟ بالخلق. فهذا يسمى دلالة إيش؟ التزام بهذا الشيء. فإذن أي اسم من أسماء الله تعالى لك أن تستعمل فيه هذه الدلالات كلها، إما المطابق وإما التضمن وإما الالتزام. فأعطاك المثال هنا بالخالق، ثم بعد ذلك ذكر لك الآية، ولذلك قال لما ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. دلالة الالتزام لأنك تستخرج منها يعني الدليل الواحد جملة مسائل وجملة فوائد، فهي من أعظم أنواع الدلالات، وإن كانت أيضا من أعقدها، لأنك لابد تفهم إيش الرابط. إيش الرابط؟ أحيانا الرابط قد يكون عقلي، قد أحيانا يكون الرابط قد يكون عرفي، عرفت هذا؟ فمثلا يعني قول الشاعر يعني طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى، هو يمدح هذا الرجل، عرفت هذا؟ لكن هات تفهم من هذا الكلام إيش يقصد، ها؟ يعني عندما يقول طويل النجاد، عرفت هذا؟ رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى، يلا فسرها هنا. طويل النجاد، النجاد هي حمائل السيف، حمائل إيش؟ السيف. هذا يقول أن الرجل ذو بنية إيش؟ طويلة وليس بالقصير، فيمدحه بهذا، عرفت هذا؟ ثم يقول رفيع العماد، والعماد هو يعني عمود الخيمة، فكلما ارتفع عمود الخيمة دل على إيش؟ على اتساع إيش؟ المكان، واتساع المكان دليل على كثرة إيش؟ يعني الداخلين ويعني زواره. ثم يقول كثير الرماد، فهذا دليل إيش؟ أن الرجل كريم، عرفت هذا؟ إذا ما شتى يعني في وقت شدة حاجة الناس، وخاصة في فصل الشتاء يشتد حاجة الناس، فبالتالي يعني هذا الرجل في كل أحواله على هذا الحال، فهذا يسمى لازم عرفي، يسمى لازم إيش؟ عرفي، تخرجه من هذه. هو الآن كلام يعني أشبه بكلام إيش؟ مقطع، لكن تأتي أنت وتخرج إيش؟ الدلالة منه، تخرج الدلالة إيش؟ منه. فقد تكون الدلالة عقلية، قد تكون عرفية، المهم أدخلناكم في مسائل، لكنها قد تكون تعطي بعض الخلفيات عندما نتكلم على هذا الأمر. ثم دخل المصنف في مسألة بين يعني اللازم من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هل نقرأ ولا نقف؟ لا، لعلنا نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. السؤال الأول: هل معنى الدهر الذي قررت حفظك الله ونوع من التأويل؟ وهل هذا التفسير استثناء من قاعدة إمرار الصفات على ظاهرها وجزئيات الخير؟ هو ما هناك يعني طبعا يعني بعض الطلبة يعني يتجاهل يعني حقيقة لغة العرب. حقيقة لغة العرب أن السياق هو الذي يحدد لك إيش المعنى المراد. فمثلا عندما يقول أنا الدهر أقلب الليل والنهار، أنا الدهر أقلب الليل إيش والنهار في هذا الشيء، فهل الله تعالى يقلب نفسه؟ لا يقلب إيش نفسه في هذا الشيء. ومثلا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فهل هذا الساب سب الله تعالى أو سب إيش الوقت والزمن؟ سب الوقت وماذا؟ والزمن في هذا الشيء. فيعني كل هذا يدلك في السياق أنه ليس هو المراد به ذات الله سبحانه وتعالى. فالاسم جامد، السياق يدل على أن المراد ليس هو الله، وأن المراد هو الوقت. وطبعا هذا ليس كلامي، هذا كلام أهل العلم. وإن كان في المسألة خلاف، وإن كان في المسألة إيش خلاف قائم بين أهل العلم في هذه المسألة، هل هو اسم أو ليس إيش أو ليس باسم، لكن السياق لا يدل على أنه اسم من أسماء الله. ويساعد على هذا أنه اسم جامد، والله تعالى ليس من أسمائه اسم إيش اسم جامد. وطبعا أنا أقول يعني كل ما أقوله علم ليس من كيسي، يعني إنما نحن إيش نقل لكلام أهل العلم. نعم. السؤال الثاني: ثبت بقول الله تعالى أنه يحيي، فدلت على أنها صفة، لكن ما الدليل على أنه من أسمائه المحيي؟ وفقكم الله ورحمه. نعم، هذا هو اللي احنا نقول، أن بعض الأسماء تؤخذ بطريق إيش؟ بطريق الاشتقاق، تؤخذ بطريق إيش؟ الاشتقاق. فما أدري الإخوة الذي حضروا في الصباح قد يكون غير اللي حضروا في إيش؟ في المساء. العلماء عندما عينوا الأسماء المناهج تعددت، فهناك منهج لأهل العلم في تعيين الأسماء عندما يقول هذا اسم أو هذا ليس إيش باسم، يعني كيف حددوا هذا اسم أو ليس إيش باسم. هناك من جاء إلى كل صفة وأخذ منها اسم، جاء لكل صفة وأخذ منها إيش اسم، كلما مر على لفظ في باب الصفات أطلق منه إيش الاسم، حتى سمى الله تعالى الزارع، وسماه الكائد، وسماه الفاتن، وسماه المضل، عرفت هذا؟ وأطلق العنان لكل صفة أطلق منها إيش اسم. هذا منهج المتوسعين، منهم ابن العربي المالكي، عرفت؟ هذا منهج، طبعا منهج خاطئ. يقابل منهج في العكس، يعني جاء وقيد وحجر تحجير شديد، وهو منهج ابن حزم. ابن حزم قال لا، إذا ما كان في النص بصورة الاسم أنا ما أقبله، إذا ما كان في النص بصورة الاسم أنا لا أقبله. أخذ يعد ما وصل إلا 80 أو 84 بالمكرر، الغفار والغفور، عرفت هذا؟ يعني 84. طبعا الحديث الوارد في الفضل 99. طيب لو كان منهجك صحيح، هل يعقل أن النصوص عاجزة عن 99؟ لو كان منهجك صحيح، هل يعقل أن النصوص عاجزة عن 99؟ لا يعقل أنها عاجزة عن 99، لأن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعد بهذا الفضل لا بد أن يكون هذا الفضل موجود فيش في النصوص. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. أنت يا ابن حزم على جلالة قدرك وسعة علمك بمنهجك هذا لم تستطع أن تطبق إيش الوصول إلى الرقم المطلوب وهو كم؟ 99. قصرت إلى 84 وقفت. طبعا هذا قد هو المتبادل لكثير من الناس، إذا قال أسماء الله توقيفية يفهم أنها وردت بصورة إيش الاسم. الذي سار عليه جملة من العلماء، طبعا لأن حتى الحديث الوارد في عد الأسماء الذي جاء في الترمذي وجاء عند الحاكم في المستدرك وغيره، ها طبعا معروف أنه ليس من كلام النبي، لم يثبت من كلام النبي، إنه مدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث نعم جاء في البخاري ومسلم، ولكن إلى قوله من أحصاها دخل الجنة ووقف الأمر إلى هنا، لكن جاء في الترمذي وجاء في يعني ابن ماجه وجاء كذلك في المستدرك الحاكم وغيره وغيره. جاءت هنا طبعا ثلاث طرق للحديث، لكن علة الحديث الأساسية أن هذا العد ليس من كلام النبي، إنما اجتهاد علماء، اجتهد العلماء في عد الأسماء. فنظرت إلى هذا الاجتهاد وإلى ما قبله وإلى ما بعده من اجتهادات أهل العلم، تجد أنهم عدوا من الأسماء ما جاء بصورة الاسم، وعدوا من الأسماء ما أخذ بالاشتقاق، وعدوا من الأسماء ما ورد مضافا، ما ورد إيش مضافا بهذا الشيء. طبعا قد يقول بعض اشرح لنا وضح أكثر، فمثلا العليم السميع البصير هذه نعرف أنها إيش جاءت مطلقة في النصوص، لكن مثلا تأتي إلى الباقي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تأتي إلى الهادي، تأتي إلى النور، تأتي إلى المحيي، تأتي إلى هذه الأسماء. فهذه الأسماء العلماء طبعا ما أطلقوا العنان كما أطلق ابن العربي، وإنما إذا كان الاسم يقتضي المدح والثناء، يعني إذا كانت الصفة إذا أطلق الاسم منها اقتضت المدح والثناء بنفسه، فهذا جعله إيش اسما. فلذلك عدوا من أسمائه النور، وعدوا من أسمائه الهادي، وعدوا من أسمائه يعني المحيي، عرفت هذا؟ وعدوا من أسمائه الباقي، وعدوا من أسمائه البديع، وعدوا كذا. وأنت تأمل هذه النصوص، ولو كان الآن بين يدينا ما يعلق في أن هذا الحديث أو كذا لأشرت لك إلى أن هذا جاء بصورة الاسم، وهذا أخذ بالاشتقاق، وهذا أخذ إيش بالإضافة. مثلا الجليل، الجليل هل ورد بصورة الاسم؟ ها ورد أو أخذ بطريق الإضافة؟ تبارك اسم ربك ذو الجلال إيش والإكرام في هذا الشيء، فأخذ منه العلماء الجليل وهكذا. فيأتي هذا النوع من الأسماء يؤخذ بطريق إيش؟ بطريق الاشتقاق، أو يؤخذ بطريق الإضافة على حسب ما اجتهد العلماء في عد هذه الأسماء. فهذا يعني هذا الذي إيش أردنا التنبيه عليه. يكفي خلاص، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا.

وهذا التلازم كما قلنا قد يكون عقليا وقد يكون عرفيا. وذكر المصنف هنا أن من القواعد في باب أسماء الله الحسنى أن الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يصح أن يدل على الذات والصفة معا، ويصح أن يدل على أحدهما، ويصح أن يدل على غيره من الأسماء والصفات. فنجد أن أنواع الدلالات الثلاث موجودة في هذه الأسماء الحسنى. وذكر لنا مثلا على هذا فقال: مثال ذلك الخالق، فلك أن تولد هذا الاسم وتستفيد منه الدلالة على الذات كاسم من أسماء الله الحسنى، وكذلك الدلالة على الصفة لما احتواه من المعنى فتستدل به على الأمرين. فإذا سيق هذا الاسم ليدل على كونه اسما من أسماء الله وعلى كونه صفة من صفات الله في نفس الوقت وفي ذات الوقت، فإن هذا السياق يكون دلالة مطابقة. وإذا أردت أحد هذين الأمرين، إما الاسم فقط أو الصفة فقط، فهذا يسمى دلالة تضمن. وإذا أردت معنى خارج عن هذا عن هذا اللفظ ولكنه بينه وبين الخلق تلازم، كما ورد وذكر في قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله سبحانه وتعالى استدل بخلقه على علمه وقدرته، فما ذكر في أول الآية يتعلق بالخلق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. بعد ذلك قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فما علاقة العلم والقدرة بالخلق؟ العلاقة واضحة، التلازم واضح بينهما، لا من جهة اللفظ بعينه، لأن لفظ الخلق لا يعطي معنى العلم ولا يعطي معنى القدرة، لكن من يخلق هو قادر على أن يخلق، فبالتالي لا بد أن يكون متصفا بصفة القدرة، ولا بد أن يكون عالما بما يخلق، عالما بما يخلق، وإلا لو كان غير عالم بما يخلق فكيف يخلق. فإذن من لوازم الخلق العلم والقدرة، أي أن يكون هذا الخالق قادرا على أن يخلق وأن يكون عالما بما يخلق. فهذا التلازم العقلي يعني يوجد دلالة تسمى دلالة الالتزام، دلالة الالتزام باعتبار أن العلم والقدرة من لوازم الخلق، العلم والقدرة من لوازم الخلق. فأورد المصنف هذا الدليل قال: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. فدلالة الالتزام يعني دلالة مفيدة ومهمة جدا لطالب العلم إذا ما استطاع أن يتدبر في هذا السياق ويعقد هذا اللازم، يعني بين اللازم والملزوم، فإنه يخرج بفوائد كثيرة في مسائل شتى من مسائل هذا الدين. ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فبالتالي في تدبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يمكن لطالب العلم إذا استعمل هذه الدلالة اللفظية وهي دلالة الالتزام يخرج من هذا النص بجملة من الأحكام والفوائد. ثم قال: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم، ولازم الحق حق، لأن الله تبارك، لأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. فيأتي هنا يعني مسألة، وهي هل لازم القول يعني قول، وهل يكون من هذا، من هذا اللازم يمكن أن نأخذ هذا الملزوم؟ فإذا كان هذا اللازم في كلام الله وكلام رسوله ويكون هذا اللازم يعني حق، فإنه يلتزم بهذا اللازم في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام حق، فلازم الحق، لازم الحق حق. طبعا هذا كله تفريع وخروج عن أصل المسألة، ولكن المصنف هنا أورد هذه المسألة بالنسبة لدلالة الالتزام. ثم قال: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: أن يذكر هذا اللازم لهذا القائل فيقول، يقال له مثلا: أنت قلت كذا وكذا ويلزم من هذا كذا وكذا، ويلتزم هذا القائل بهذا اللازم، يقول: نعم أنا ألتزم هذا القول، وإن لم يكن قد قاله ابتداء يعني لم يصرح به ابتداء ولكنه لازم من قوله، فإنه عند ذلك يكون هذا اللازم يعني لازما. فقال: أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية، يعني نعرف أن المعطلة نفوا الصفات الفعلية بسائر طوائفهم، فيأتي المعطل فيقول لصاحب يعني هل، طبعا أهل السنة يعبرون هنا بدل كلمة حدوث يستعملون أن من أفعال الله تعالى ما له تعلق بالمشيئة، ما له تعلق في المشيئة. فالله تعالى مثلا يتكلم بما شاء متى شاء، ولكن إن كان هذا الخصم يستعمل هذا التعبير ويقصد بذلك أن من أفعال الله سبحانه وتعالى وأفعال الله سبحانه وتعالى داخلة تحت المشيئة، وأن من صفات الله سبحانه وتعالى ما يفعله الله سبحانه وتعالى متى شاء يعني كيف شاء، فهذا أهل السنة يلتزمونه، أهل السنة يلتزمونه. وطبعا الخلاف في هذه المسألة يعني منقسم، فعندك مثلا أهل السنة يثبتون الصفات الذاتية ويثبتون الصفات الاختيارية بما فيها الفعلية، فيثبتون أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات أزلا، ويؤمنون بأن من صفات الله تعالى ما له تعلق بالمشيئة، فبالتالي الله سبحانه وتعالى مثلا في صفة الكلام يتكلم بما شاء متى شاء، ويعني كل يوم هو في شأن، فأفعال الله سبحانه وتعالى يعني تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فلا يمنعون التجدد في أفعال الله سبحانه وتعالى. ولو جئت إلى الكرامية، الكرامية يثبتون الناحية الفعلية الاختيارية، ولكن يقولون إن الله تعالى لم يكن متصفا بذلك في الأزل، لم يكن متصفا بذلك في الأزل، فيختلفون عن أهل السنة والجماعة، وذلك بإنكار قدم الصفات، وإن كانوا يتفقون مع أهل السنة والجماعة بأنهم يقولون بتجددها وحدوثها، بتجددها وحدوثها. فإذن لاحظ هذا الفرق بين قول أهل السنة وقول من؟ الكرامية، قول الكرامية. نعيد القول: هم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالأفعال الاختيارية، ولكن ينكرون اتصاف الله عز وجل بها أزلا، لا يقولون بأن الله عز وجل متصف بذلك أزلا، فيقولون على هذا أن الله تعالى اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها. وأما طوائف المعطلة على اختلافهم فهم في هذه المسائل، أي فيما يتعلق بالصفات الاختيارية بما فيها الفعلية، فهم ينكرونها أصلا، ينكرونها أصلا، فبالتالي لا يقولون باتصاف الله عز وجل بها أزلا ولا مستقبلا، ولا ولا مستقبلا فينكرون ذلك وينفونه، ينكرون ذلك وينفونه. فإذا جاءك هذا المعطل ويقول لك يلزم من اتصاف الله عز وجل بالصفات الفعلية أن هذه الصفات يعني يكون منها ما هو حادث، فإذا كان يقصد بهذا الحدوث أن الله سبحانه وتعالى يفعل هذه الأشياء متى شاء، فصاحب السنة يلتزم ذلك كما أنه يلتزم أن الله تعالى متصف بهذه الصفات أزلا، فهو خالق قبل أن يخلق المخلوقين ورازق قبل أن يرزق المرزوقين. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يفعل هذه الأفعال، فهو الذي يخلق، وهو الذي سبحانه وتعالى يرزق، وهو الذي سبحانه وتعالى يعني يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وهو سبحانه الذي يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام يقال إن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة، وأن كلامه بحرف وصوت مسموعين، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، فيثبتون التجدد والحدوث في أفعال الله سبحانه وتعالى. قال هنا مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية يعني كالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والكلابية والجهمية، يقول لمن يثبتها أي أهل السنة يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت أي صاحب السنة نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء. ثم قال الحالة الثانية أن يذكر له اللازم ويمنع التلازم بينه وبين قوله، أن يأتي هذا المبطل أو هذا المخالف بلازم باطل، فصاحب السنة لا يلتزم هذا اللازم الباطل. فقال أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه. نحن نعلم أن هناك من الأسماء ما أطلق في حق الخالق وما أطلق في حق من؟ في حق المخلوق. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه حياة وأثبت للمخلوق حياة، فالله سبحانه وتعالى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال في شأن المخلوق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والله سمى نفسه سميعا بصيرا قال وهو السميع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال في شأن المخلوق فجعلناه سميعا بصيرا. فهذا النوع من الألفاظ ماذا نسميه؟ حتى نشوف درس الأمس يعني استوعب ولا لا، هل هو مشترك؟ كأني سمعت تقول مشترك أو متواطئ. متواطئ أحسن، هو من الألفاظ إيش؟ لأنك لو قلت مشترك سيكون المعنى مختلف، فهو من قبيل المتواطئ، اللفظ واحد والمعنى واحد ولكنه من قبيل المتواطئ الكلي أو المشكك للتفاوت. فهل حياة الله كحياة المخلوق؟ وهل سمع الخالق كسمع المخلوق؟ أنت مثلا في سمعك تسمع ما يدور هنا، بعد أمتار لا تسمع شيئا مما يدور، عرفت هذا؟ والله سمع قول المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وتقول عائشة: كنت في ناحية البيت، ناحية الحجرة، يعني حجرة عائشة. ماذا تقول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد يغمزها حتى ترفع يعني قدميها ليسجد مكانها، ومع ذلك تقول: كنت في ناحية الحجرة ويخفى علي بعض كلامهم. حتى أن عائشة يعني كانت يعني من قولها أنها تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فإذن هي من قبيل المتواطئ، من قبيل إيش؟ المتواطئ. فمعنى هذا أننا إذا جاء هذا النوع من الأسماء أو الصفات وأطلق في حق الخالق وأطلق في حق المخلوق، نحن لنا ثلاث اعتبارات، عندنا ثلاث إيش؟ اعتبارات. الاعتبار الأول أن ننظر إلى اللفظ من حيث هو، خذ اللفظ من حيث هو دون أن تضيفه إلى الله، دون أن تضيفه إلى المخلوق. فلفظ الحياة ماذا يفيد؟ لفظ السمع ماذا يفيد؟ فيثبت هذا المعنى، يثبت هذا المعنى. فالله حي حقيقة، والمخلوق حي إيش؟ حي حقيقة. يثبت هذا المعنى، هذا في حال إيش؟ في حال الإطلاق. ننظر بعد ذلك إلى حال إضافته إلى الله، إلى حال إضافته إلى من؟ إلى الله عز وجل. فإذا أضيفت الحياة إلى الله اختصت به أو لم تختص؟ ها؟ حياته هو سبحانه، إذا أضيفت واختصت به له في ذلك خصائص تمتنع على المخلوق أو لا؟ له خصائص تمتنع عن من؟ عن المخلوق. تلك الخصائص حق له سبحانه. ماذا تقول عن حياة الله؟ حياة دائمة كاملة لم تسبق بالعدم، لا يلحقها الفناء، لا يعتريها النقص بأي وجه من الوجوه. هذه خصائص حياة من؟ حياة الله سبحانه وتعالى. هل تصرف هذه الخصائص للمخلوق؟ لا تصرف للمخلوق. طيب، الحالة الثالثة، الاعتبار الثالث، أن ننظر لهذا اللفظ أو هذا الاسم أو هذه الصفة في حال إضافته إلى المخلوق. هل للمخلوق في ذلك خصائص؟ هل له خصائص أو ليس له خصائص؟ له خصائص تليق به. حياتك مسبوقة بالعدم، عرفت هذا؟ وكذلك يلحقها الموت والفناء، عرفت هذا؟ ويعتريها النقص من جوع ومرض وتعب إلى آخره. هذه خصائص حياة من؟ حياة المخلوق. هل تؤخذ وتضاف إلى الله؟ لا تؤخذ وتضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى يعني قول المصنف هنا. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه، إذا أضيفت إليه بمعنى أنها حياة مختصة به، لا يمكن أن تجعلها كحياة المخلوق، يعني لا يمكن أن تأتي بخصائص حياة المخلوق وتضيفها إلى من؟ إلى الخالق سبحانه وتعالى. كما لا يمكن العكس، لأنها بذلك اختصت، بذلك إيش؟ اختصت. فأنت تقول حياة الله، فقال لك هنا: مضافة إليه لم تذكر مطلقة، لم تذكر إيش؟ مطلقة، لم يعني تذكر مطلقة. فبالتالي حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به، لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا. نقول لهذا المعطل، هذا المبطل: ألست تثبت ذاتا؟ يقول لك: نعم، يلتزم أن لله ذات. طيب، المخلوق له إيش؟ له ذات. فلماذا أنت تقول هنا له ذات مختصة به، وللمخلوق ذات مختصة به، وتمنع إيش؟ تمنع هنا أن يكون خصائص ذاته كخصائص ذات من؟ المخلوقين. فإذا القول في الصفات فرع عن القول في الذات، القول في الصفات فرع عن القول إيش؟ في الذات. فإذا كان لله ذات تختص به، فإن لهذه الذات صفات تختص إيش؟ تختص بها. فمعنى هذا أنه لا مشابهة بين الخالق والمخلوق. فإذا قال: وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ أي فرق بين الذات والصفات؟ لذلك أهل السنة إذا قالوا يعني عدم التشبيه، المقصود بهذا احفظ هذه العبارة وانقشها نقشا في فهمك، أن مقصود أهل السنة بنفي المشابهة إثبات الصفات على وجه الاختصاص، أن مقصود أهل السنة بنفي المشابهة إثبات الصفات على وجه الاختصاص، بمعنى أن لله تعالى في تلك الصفة خصائص، تلك الخصائص لا تضاف إلى المخلوق كما أن خصائص المخلوق لا تضاف إلى الخالق. أما مقصود المعطلة بنفي المشابهة إنكار الصفة، إنكار إيش؟ الصفة، هذا مقصودهم، فهم ينفون المشابهة، عرفت هذا، ويقول يجب تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، لكن كيف يحققون هذا؟ بإنكار إيش؟ بإنكار صفاته، بإنكار صفاته. فيا سبحان الله، الله يثبت سمعا فيأتي المعتزل يقول بلا سمع، والله يثبت بصرا فيأتي المعتزل ويقول إيش؟ بلا بصر. وإذا قلت له ما هذا، يقول لك هذا تنزيه لله عن مشابهة من؟ عن مشابهة المخلوقين. أين هو من قول الله تعالى أأنتم أعلم أم الله؟ من أعلم؟ من أعلم بنفسه؟ فالله تعالى أعلم بنفسه، وهو سبحانه وتعالى نزه نفسه عن كل نقص وعن كل عيب. إذن هنا المقصد هنا أن المبطل يريد أن يلزم يعني صاحب الحق لازما باطلا، وصاحب الحق يمنع هذا اللازم، لا يلزم من إثبات الصفة أن الله سبحانه وتعالى مشابه لمن؟ لخلقه، لا تشابه فيها، لا تشابه في هذا، عرفت هذا. وطبعا هذا يعني يرد في كثير حتى بين المخلوق والمخلوق، أنت لك قوة والنملة لها قوة، النملة لها إيش؟ قوة، هل نقول قوتك مثل قوة النملة؟ ها؟ هي تحمل كسرة الخبز، عرفت هذا، الكسرة الصغيرة، هذا مقدار إيش؟ قوته. والفيل يحمل الأثقال ويحمل جذوع الأشجار الكبيرة في هذا الشيء، والإنسان له قوة، ولا يلزم من ذلك أنك أثبتت قوة للنملة حقيقية وقوة للفيل حقيقية وقوة للإنسان حقيقية، أنك شبهت هذا إيش؟ بهذا، هل يلزم من هذا التشبيه؟ لا يلزم من هذا التشبيه، فلماذا المغالطة في هذه الأمور؟ إذن علينا أن نحفظ هذا تماما، أن مقصود أهل السنة بنفي المشابهة إثبات الصفات على وجه الاختصاص، بمعنى أن لله تعالى في تلك الصفة خصائص، تلك الخصائص لا يماثله فيها أحد من إيش؟ من خلقه، لا يماثله فيها أحد من إيش؟ من خلقه. فعلى هذا لا يأتي قائل ويريد يلبس فيقول ما دام أنه أثبت سمعا وأثبت للمخلوق سمعا يلزم من ذلك إيش؟ أن يكون شبه الخالق به بالمخلوق أو شبه المخلوق بالخالق. نعم. قال والحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل يعني لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع يعني التلازم. فطبعا يعني بعد هذا إذا كان الإنسان ما التزم هذا الشيء وأقر به أو يعني منع هذا الشيء، فبعد ذلك يأتي هنا هل لازم القول قول، هل لازم القول قول، هل لازم مذهب مذهب. فيعني أهل العلم منهم من يرى أنه ليس لازم القول بماذا؟ بقول، لأن طبعا هذه الأمور قد يعني ينساق فيها أمور بحيث قد يكون اللازم كفري، وبعد ذلك تقول أنه بما أنه يعني يقول بهذا القول فإنه يلزم من ذلك كذا وكذا وكذا، فيلزم من ذلك أن يكون هذا اللازم يعني كفر، فبالتالي لابد أن هذا الشخص يلتزم هذا الكفر. وطبعا الإنسان قد يقول قولا في حال أو يلتزم أو يعني ينهج نهجا في هذا الشيء ويلزم منه لوازم باطلة هو لو ذكر بها أو روجع فيها لا عاد عن قوله، عاد عن ماذا؟ عن قوله. فبالتالي يرى بعض أهل العلم أن طريق السلامة أنه لا يكون لازم القول قول حتى يلتزم به هذا الشخص أو يمنع الالتزام، يمنع الالتزام به. وطبعا هذه مسائل مهمة في العقيدة، لأنه الآن لو جئنا للمعطل فهنا نقول يلزم من قولك من إنكار أو تعطيل شيء من الصفات الله تعالى، هو يلزم من ذلك يعني الإلحاد في أسمائه، فيلزم من ذلك أن تكون أنت ملحدا في أسماء الله وصفاته، فعلى هذا يلزم أن تكون كافرا، فتأتي لوازم عديدة، فلا يمكن إلزام هذا الإنسان بها حتى يلتزم هذه اللوازم، وربما يكون قد يعني عرضت عليه شبهة منعته من فهم الحق أو لزوم الحق، وبالتالي قال قولا لا يدرك ما يؤدي إليه من اللوازم الباطلة، فعلى هذا قال يعني قال المصنف هنا في هذا الشيء لورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله يعني لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسفو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك، فالإنسان بشر يعتريه ما يعتريه من الغفلة ومن إطلاق قول لا يدري ماذا يكون من لوازمه، لا يدري ماذا يكون من لوازمه، فبالتالي العلماء هنا يعني بعضهم يتشدد في هذا الأمر حتى لا ينساق وراء لوازم قد يكون الشخص لو روجع فيها ما أقر بها وما التزمها، وربما عاد عن قوله أجمع، ربما عاد عن قوله أجمع. نعم. القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله تعالى: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. نعم. أسماء الله توقيفية بمعنى أنه يجب الوقوف على ما ورد به النص، فلا يجوز أن نزيد في أسماء الله تعالى شيئا أو ننقص منها شيئا، ونحن نعلم كما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، سميت به نفسك، فالله تعالى هو الذي يسمي نفسه، وليس لأحد من الخلق أن يسمي الله تعالى بما يعني بشيء من عنده. فأسماء الله أمور حكمها الغيب وحكمها التوقيف والخبر، فلا بد من الرجوع إلى ذلك، هذا قول أهل السنة والجماعة. خالفهم في ذلك المعتزلة البصرية، يعني تعرفون المعتزلة ينقسمون إلى قسمين: معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد، معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد. فكان الاعتزال أول ظهوره ونشأته ظهر في البصرة، ثم بعد ذلك يعني أصبحت هناك مدرسة للمعتزلة في بغداد. فمعتزلة البصرة يعني لا يلتزمون التوقيف في أسماء الله سبحانه وتعالى، وذلك يذكرون من المناظرات التي سارت بين الجبائي وهو شيخ المعتزلة البصريين في ذلك الوقت وبين أبي الحسن الأشعري، لأن أبي الحسن الأشعري كان ربيبا في بيت الجبائي، فالجبائي تزوج بأم أبي الحسن الأشعري بعد وفاة أبيه، فنشأ أبو الحسن الأشعري في بيت الجبائي، فنشأ إلى أن بلغ سن 40. وفي أثناء هذه النشأة يعني أخذ الاعتزال، أخذه من زوج أمه ونشأ عليه. ثم بدأ أبو الحسن أشعري يعترض على بعض أقوال من؟ بعض أقوال المعتزلة. من اعتراضاته التي يذكرونها أن رجلا دخل على الجباء وقال: يا أبا علي، هل يصح أن نسمي الله العاقل؟ هل يصح أن نسمي الله العاقل؟ طبعا الجباء ما يريد يلتزم التوقيف هنا، وإلا المسألة يعني سهلة في هذا الشيء. فقال: لا. وبدأ يعني يعلل هذا بتعليلاته، ويقول: لأن العاقل من العقل، والعقل في اللغة المنع. العقل في اللغة إيش؟ يعني مدار الكلمة إذا جئت إليها، ومنه عقال البعير. عقال إيش؟ البعير. والله لو منعوني عقال بعير، الحبل الذي يربط به البعير يقال له عقال. فالعقل في اللغة إيش؟ المنع. عرفت هذا؟ فيعني على هذا قال: والمنع يستحيل في حق الله تعالى، فلذلك لا يصح أن نسميه عاقلا. لاحظت التعليل؟ قال: لأن العاقل من العقل، والعقل في اللغة المنع، والمنع يستحيل في حق الله تعالى. المنع يستحيل في حق الله تعالى. التلميذ المشاغب يعني قال: إذن اسمح لي يا شيخ، إذن لا يصح أن نسميه حكيما، لأن الحكيم من الحكمة. الحكيم من إيش؟ الحكمة. الحكمة هي الحديدة التي توضع في لجام الفرس، فمدارها على المنع. عرفت؟ كما يقول بنو حنيفة: حكموا سفهاءكم، حكموا سفهاءكم، أي امنعوا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. بنو حنيفة: حكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. فحكموا بمعنى إيش؟ امنعوا. فقال: إذن لا صح أن نسميه حكيما، لأن مدار الكلمة على المنع، وأنت تقول المنع يستحيل في حق الله تعالى. تورط الشيخ ولا ما تورط؟ حكيم، وهو العزيز الحكيم. قال: إذن أنت ماذا تقول؟ قال: يا شيخ، الأمر أبسط من هذا كله، أسميه حكيما لأنه سمى نفسه حكيما، ولا أسميه عاقل لأنه لم يسمي نفسه عاقل. المسألة انتهت في هذا الشيء. فلاحظ، لأن الجبائي معتزلي بصري، والمعتزل البصري لا يلتزم التوقيف، فوقع في هذا الفخ. عرفت هذا؟ وألزم بشيء. طبعا هذا هو هنا، هل لازم القول إيش؟ قول. فبالتالي الآن لو قلت لازم القول قول، يعني بعد هذه المراجعة لا يمكن الجبائي أن يقول لا أسميه إيش؟ لا أسميه حكيم. لا، العاقل منتهي. لكن الآن لو أراد يعني يلتزم هذا اللازم، فإنه سيمنعش الحكيم. هذا شوف الآن مناسبة لما مر معنا. فاللازم القول قول. فطبعا قال هذا يعني لأنه ألغى شرط التوقيف وبنى عليه هذا الحكم، فإذا به وقع في إيش؟ وقع في محذور، وهو أنه على هذا القياس الذي أنت استعملته يلزم من ذلك أن تمنعش الحكيم كما تمنعش العاقل، لأن مدار الكلمتين على المنع في هذا الشيء، ولا يمكن أن يلتزمه الجبائي بهذا، فلأنهم على هذا يثبتون الأسماء. لكن الشاهد من القصة أن المعتزلة البصرية ماذا؟ يعني لا يلتزمون التوقيف في الأسماء. وذكر هذا عن الباقلاني كذلك، أنه لا يلتزم التوقيف في هذا. وذكر عن يعني إمام الحرمين الجويني أنه يتوقف في هذه المسألة، لكن الأشاعرة بجملتهم يقولون بالتوقيف. يقولون بماذا؟ بالتوقيف. فالشاهد أن أسماء الله توقيفية، فلا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها، فليس لك أن تستعمل القياس العقلي، ولا لك حتى أن تستعمل القياس اللغوي، القياس إيش؟ اللغوي في هذا، فتلتزم بما ورد في أسماء الله سبحانه وتعالى، تلتزم بما ورد في أسماء الله تعالى. قال: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالله سبحانه وتعالى يعني أدبنا، ومن الأدب الذي أدبنا الله سبحانه وتعالى به ألا نقف، أي لا نتكلم في أمر لا علم لنا به، لا علم لنا إيش به. فحتى الملائكة وهم الملائكة يقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، مع أن الملائكة يعني إذا يعني قضى الله أمرا في السماء فأول من يتسامع به يعني الملائكة في هذا الشيء، ومع ذلك لا علم لهم إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. ونحن طريق العلم عندنا هو الوحي، طريق العلم عندنا هو الوحي في هذا، فبالتالي ما كان وحيا آمنا به، وغير ذلك الله أدبنا فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى عندما ذكر المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. العلماء يقولون هنا تدرج من الأدنى إلى إيش؟ إلى الأعلى. فعلى هذا أعلى المحرمات ما هو؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيجب على المسلم أن يكون في أشد الحذر عن إيش؟ عن أن يتقول على الله تعالى بغير علم، أن يتقول على الله بغير علم. فيعني هذه النصوص الدالة على أنه يجب أن نقف في أسماء الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا مسألة، وهي كما ذكرنا في الأمس: هل نقول أنه خلاص ما ورد بصورة الاسم تماما يقبل، وما عداه لا يؤخذ منه الاسم؟ لا، الأسماء تؤخذ بطريق الاشتقاق وبطريق الإضافة، وكل هذا لا يتجاوز النص، لأن النص دل عليه، النص دل عليه. حتى في جمع الشيخ نستطيع أن نثبت لك الآن أن بعض الأسماء أخذت بطريق إيش؟ بطريق الاشتقاق، أخذت بطريق الاشتقاق، وبعضها ورد مطلقا، وبعضها أخذ بطريق الإضافة، أخذ بطريق الإضافة، وهكذا. المقصود هنا أن أسماء الله توقيفية نقف فيها على النص، والعلماء عندما أخذوا بالاشتقاق هذا الاشتقاق لم يأتي من فراغ، أخذ من طريق إيش؟ من طريق النص. وهكذا ما ورد مضافا أخذ بطريق الإضافة، أخذ بطريق الإضافة. ويعني بعد هذا ليس بخروج عن إيش؟ عن التوقيف. وقال بعد ذلك: ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. طبعا هذا سيأتي في أنه نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى، تسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه يعد نوع من أنواع الإلحاد، وهو له قاعدة مستقلة. نعم. القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام: ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق الحديث. وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، نقف على هذا حتى نشرح هذه مسألة. هل أسماء الله محصورة بعدد معين نعلمه، أو ليست محصورة بعدد معين نعلمه؟ فالمقصود في علمنا نحن أيها البشر، هل أسماء الله تعالى لها عدد محدد؟ وطبعا الذين قالوا بأنها محصورة منهم من قال إنها 99، إنها 99، واستدل بالحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذا قول ابن حزم، هذا قول إيش؟ ابن حزم، ويقول إنها 99 ولا تزيد عن 99، وهي محصورة بهذا العدد. طبعا شبهته ما جاء في هذا الحديث، وسيأتي الجواب عنه. هناك بعد ذلك من يقول إنها 1000، واحد يقول 1001، واحد يقول إنها 4000، وهذه 4000 يعني منها 1000 لا يعلمه إلا الله، و1000 لا يعلمه إلا الله والملائكة، و1000 لا يعلمه إلا الله والملائكة والأنبياء. ثم بعد ذلك يبدأ يوزع هذه توزيعات مختلفة، لكنها أقوال كما يقولون لا زمام لها ولا خطام، لا زمام لها ولا خطام، أقوال ليس لها، إنما هي من ترهات الصوفية، من ترهات إيش؟ الصوفية في هذا الشيء، فلا يلتفت لها. فهذا قول من يحصرها. وقول أهل السنة وقول العلماء عموما أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين نعلمه. الأدلة والنصوص تدل على ذلك، منها ما ذكره المصنف هنا، وهو أنه جاء في الحديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسماء الله ما استأثر به في علم الغيب أو لم يخبر؟ نص واضح صريح: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا دليل. دليل آخر ما جاء في حديث الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فآتي فأسجد تحت العرش، فيقول: فيفتح الله علي، فيفتح الله علي من محامده ما لا أحسنه الآن. يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف من محامد الله تعالى والثناء على الله تعالى، والثناء على الله بأي شيء يكون، بأسمائه وصفاته، يعلم في ذلك الموقف ما لا يعلمه صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. وأيضا مما يستدل به العلماء يعني قولهم كما جاء في الحديث: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحصي، وطبعا نحن علمنا من أين يأتي؟ من طريق من؟ من طريق النبي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصي، فنحن من باب إيش؟ من باب أولى، نحن من باب أولى. فيستشهد العلماء بهذه النصوص على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين نعلمه نحن، نعلمه إيش؟ نحن. عرفت هذا؟ يبقى الاستدلال بالحديث. الحديث يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فالحديث هنا جاء باعتبار الوعد وليس باعتبار العد. فهو هنا لم يقل إن أسماء الله 99، لو قال إن أسماء الله 99 هذا يدل على إيش؟ على الحصر. لكن قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، بمعنى أن من أحصى من أسماء الله 99 استحق إيش؟ دخول الجنة، استحق دخول إيش؟ الجنة. فإذن هذا العدد جاء باعتبار ماذا؟ باعتبار الوعد. فبالتالي هنا لو قلت من أحصى 100 دخل الجنة تكون هنا خالفت الحديث، لأن الحديث علق الوعد بإيش؟ بال99. فإذن ليس في سياق النص ما يدل على إيش؟ على الحصر، لا يدل على إيش؟ على الحصر، وإنما هذا متعلق بالوعد. وهذا شأنه لو قلت مثلا إن لي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل يعني هذا أنه ليس عندك ولا تملك إلا 100 درهم، أو أنك خصصت هذه 100 درهم إلى إيش؟ للصدقة. فهذا هو المعنى، هذا هو المعنى في هذا الشيء. فلا حجة لابن حزم ولا من نحى يعني من حافي هذا الأمر على أن الحديث يفيد إيش؟ يفيد الحصر. فإذا قال المصنف أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور إلى أن قال يعني أو استأثرت به في علم الغيب عندك، قال وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا إيش؟ حصره ولا الإحاطة به. ثم قال ردا على يعني شبهة ابن حزم، فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد بالحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل إيش؟ دخل الجنة أو نحو ذلك. إذا فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل إيش؟ دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها، يعني ليس جملة مبتدأة إنما هي جملة مكملة لما قبلها. فإذا يعني إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة. قال يعني هذه مسألة الآن، وهي ما يتعلق بأن أسماء الله غير محصورة. انتقل بعد ذلك إلى مسألة، وهي إيش؟ مسألة يعني ما يتعلق يعني تعيين أسماء الله، بتعيين إيش؟ أسماء الله. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عين فيه الأسماء؟ عين فيه إيش؟ الأسماء. هذه مسألة. قبل هذا يعني نقف وقفة بسيطة إلى كلمة أحصاها. يعني العلماء تكلموا على معنى إيش؟ الإحصاء، ففسروه بعدة تفسيرات هنا. فمنهم من قال حفظها، عرفت هذا، ومنهم من قال الإحصاء هنا بمعنى يعني العد، عرفت هذا، أو بمعنى من الحصاة التي هي يعني، لأن الإحصاء في اللغة قد يكون بمعنى العد، عرفت هذا، وأحصى كل شيء عددا، عرفت هذا. ومنه يعني العقل، فيعني كما يقولون وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليله، وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة بمعنى إيش؟ عقل. يعني لسان المرء إذا ما كان هناك عقل فإن اللسان، فلثات اللسان ستبدي عقل هذا إيش؟ عقل. وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة أي عقل على عوراته إيش؟ لدليله، على عوراته لدليله. فهل الإحصاء بمعنى الطاقة؟ عرفت، كما في قوله تعالى علم أن لن تحصوه. طبعا مسألة يعني يطول الكلام عنها، لكن الشاهد أن العلماء اختلفوا في معنى الإحصاء، هل هو بمعنى العقل، هل هو بمعنى العد، هل هو بمعنى الحفظ، هل هو بمعنى الطاقة في هذا الشيء. وطبعا يعني الشاهد هذه المعاني يمكن أن تجتمع، لأن الإحصاء هنا يدخل فيها عدها وحفظها، ويدخل فيها عقلها ومعرفة معانيها، ويدخل فيها كذلك يعني العمل بها، العمل إيش؟ العمل بها. فبالتالي قالوا لا بد في إحصائها من حفظها ومعرفة معانيها والعمل بمقتضاها. فهذا معنى الإحصاء، أن تحفظها وأن تفهم معانيها وأن تعمل بمقتضاها وأن تعمل بمقتضاها. فإذا أنت حققت هذا الإحصاء استحقيت هذا الوعد الذي هو دخول الجنة. وألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فهذا فيما يتعلق في الإحصاء. هنا جزء آخر، شق آخر، وهو التعيين. يعني هل عينت هذه الأسماء؟ هل عينت هذه الأسماء؟ قال: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، يعني جمعها. قال: والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. الملاحظ أن كثير من الناس يعني يلاحظ بعض يعني ما يوضع على بعض السجاد أو ما يوضع على بعض الأوراق المطبوعة من ذكر لأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. هذه الأسماء أخذت من حديث الوليد بن مسلم. طبعا حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة يعني جاء بطريقه أو جاء بروايتين. رواية وقف إلى دخل الجنة، ورواية جاء بذكر وعد الأسماء، عدة هذه الأسماء. الرواية التي وقفت على دخل الجنة إلى هذا الحد جاءت في البخاري ومسلم، احنا لا نتكلم عنها، عرفت؟ رواية صحيحة في البخاري ومسلم ومتفق على ثبوتها، وهي قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة إلى هذا الحد، إلى هذا القدر. جاء من ثلاث طرق عد الأسماء، تعيين الأسماء: رواية الوليد بن مسلم، رواية عبد الملك بن محمد الصنعاني، ذكرونا الثالثة، وعبد العزيز بن الحسين الترجمان. هذه الثلاث إيش؟ طرق: طريق الوليد بن مسلم، طريق عبد العزيز بن الحسين الترجمان، وطريق عبد الملك بن محمد الصنعاني. عبد الملك بن محمد الصنعاني، طبعا طريق الوليد المسلم جاء عند الترمذي وجاء عند غيره من العلماء، وطريق عبد الملك بن محمد الصنعاني جاء عند ابن ماجه، والطريق الثالث جاء عند الحاكم في المستدرك. هذه ثلاث طرق: طريق الترجمان عبد العزيز بن حسين الترجمان، وطريق الصنعاني، هذه ضعيفة لضعف عبد الملك وضعف عبد العزيز بن حسين الترجمان، هذه ضعيفة، طرق ضعيفة. طريق الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم هنا يعني مدلس وعنده تدريس يعني الشيوخ كما يقول، يعني أفحش أنواع التدريس في هذا الشيء، عرف عنه التدليس، والعلماء يقولون ما لم يعني يصرح لا يقبل إيش، لا تقبل عنعنته في هذا الشيء.